صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. خطب ألم بركن الدين فانهار أورى الغداة بقلب المصطفى نارا، فأي نازلة بالدين قد نزلت فألبسته من الأشجان أطمارا. كرت وقد شمرت عن شاقها فرمت، فجدلت بطلا بالحرب كرارا. عشية رحيل إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه تتوارد إلى الذهن أسئلة لا بد من الإجابة عليها. أولا، نحن اعتادنا أن الذي يلتحق أو الذي يفد على الله عز وجل نقول رحل من الدنيا، خرج من الدنيا. فهل هذا المعنى يمكن أن نقوله بالنسبة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يعني علي بن أبي طالب خرج من الدنيا أم لما يزل فيها؟ يعني نعرف أن الذي يموت جسمه يودع بالتراب، ونحن نؤمن أن الروح خالدة لا يعتريها فناء. عادة ننسب إلى المتوفى هالمعنى نقول رحل، طلع من الدنيا. لكن في واقع الأمر لو تأملنا الحياة بمنظار أدق، الحياة هي عبارة عن الحركة، عبارة عن التأثر والتأثير بالآخرين، عبارة عن الخطور على الأذهان. وذن المعاني في واقع الأمر علي بن أبي طالب عند ثروة غنية منها، لأنه لا يزال يعيش فكرة في رؤوس المفكرين، ويعيش أيضا مثلا أعلى في أدمغة الأحرار، ويعيش نموذجا تفتقر الدنيا إليه مهما تطاول الزمن. فالآن علي بن أبي طالب تفتح الكتاب فتجد علي بن أبي طالب أمامك. نادر تلقى الآن عندنا أثر من الآثار الإسلامية، العلوم الإسلامية، ما تلقى لعلي بن أبي طالب فيها بعض. أن أي باحث من الباحثين إذا مر بالكتاب السطور ما تخلو من وجود علي بن أبي طالب، لا بد له من وجود في الأبعاد العلمية. طيب، علي بن أبي طالب إذا مرت الأفكار الإصلاحية وإذا تبادل الإصلاحيون الآراء في النماذج التي أغنت الدنيا، تجد علي بن أبي طالب شاخص أمام عيونهم واضح. علي بن أبي طالب إذا رجعت إلى التاريخ، خلي عنك العلوم، لا، تجد علي بن أبي طالب أخذ حيز كبير من التاريخ، ووقف من التاريخ مواقف متناقضة، موقف رفعه إلى مستوى الآلهة وموقف نزل به إلى مستوى الكافرين، فما يزال موجها للحياة. علي بن ابي طالب يموج الحياة، يعني ما تقدر تقول ان طلع من الدنيا، لا، مات تجده حركة دائبة في الرؤوس، في الكتاب، في المجتمع، في النظريات، يعني في واقع الامر اخذ من الحياة مأخذا بحيث لا يمكن للحياة ان تنساه ابدا، لا يخرج منها. فاذا اردنا نقول من باب التجوز نقول ان امير المؤمنين سلام الله عليه في مثل هذه الليلة رحل عن الحياة، لا، الواقع ما رحل، هو شخص امام الاعين وماثل في وسط الافكار. من بعد هالمدخل خلي نرى اول سؤال نسأل، قول ماذا ترك علي ابن ابي طالب من الحصائل وماذا قدم امامه، يعني الاشياء اللي تركها واللي نعبر عنها موضوعية، اشياء مخارج مسألة التقييم الذاتي، لا لا، موضوعية من قبيل تأليف، من قبيل اثر مادي، من قبيل نشوف ماذا ترك. تجي الان اولا امير المؤمنين سلام الله عليه ترك لنا من الاثار العلمية على ما ينص عليه المؤرخون 14 كتاب. طيب ال14 كتاب تختلف كبرا وصغرا، مواضيع قد يكون بعضها متداخل وبعض مواضيعها لا غير متداخل، بس ناخذ المهم اللي يتسع له البحث. اول ما ترك علي بن ابي طالب سلام الله عليه ترك تفسير القرآن، هذا اللي كثر اللغط عليه وكثر الاخذ والرد عليه، قرآن علي. وهذا المعنى تصدى بعض المهرجين لان يتخذ منه وسيلة للتهريج، واراد ان يغالط، يقول ان من يحبون علي ابن ابي طالب عندهم قرآن غير القرآن المتداول بين ايدي المسلمين، وهذا محض افتراء ومحض خطأ ومحض تعدي لا يغتفره الله ولا يغتفره التاريخ ولا تغتفره الحقائق العلمية. القرآن اللي ينسب للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، انا اوضح لك، كان الامام علي لا يفارق رسول الله، وكان الى مجلس خاص مع النبي بحيث اذا اخرج الناس ادناه اليه، كان يساره دائما لا يكاد يفارقه، خليله، نعم، اخاه، الى جانبه دائما. غالبا الوحي يتغشى النبي، اول ما تغشاه الوحي اول آية نزلت من السماء وكان معه بغار حراء، نعم، في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان علي بن ابي طالب الى جانبه والنبي سجل لها الظاهرة، قال له يا علي انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى ولكنك لست بنبي وانك لعلى خير. اذا هو من الباكورة الاولى من نزول ايات القرآن ما بارع النبي الى جانبه. طيب من كانت الآية تنزل كان علي بن ابي طالب يدونها، يكتبها، مو بس يكتبها، يسأل النبي صلى الله عليه وآله ما معناها، فالنبي يجيبه يعطيه المعنى، يشرح له المعنى، هو يدون الآية ويكتب تحتها الشرح على طريقة التفاسير الموجودة الآن، شلون المفسرين يضعون المتن، متن القرآن الكريم الآية، وبعد ذلك يجون إلى التفسير يعني شرح المضمون، هو نفس الشيء كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا نزلت الآية سأل النبي عن معناها، بها حكم شرعي ذكره، بها واقعة ذكرها، بها إرهاصات ذكرها، جميع مضامين الآية يشرحها. كانت تنزل آيات مثلا إن المنافقين في الدرك الأسفل، ها، يسأل النبي من المنافقين، يعطي النبي الأسماء، يقول له فلان فلان فلان، يكتب أسماءهم في ذيل المكتوب. هاي الشروح وهي هاي اللي سببت المشكلة، نبه هذا القرآن اللي بقي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه 6 شهور من بعد وفاة فاطمة موشكل ما بايع إلا بعد وفاته. طيب بهالفترة ليش؟ شنو السبب؟ مو كان هو ممتنع، لا، ولو يريد يمتنع عن البيعة يمتنع نهائيا، لأن الإمام علي سجل موقفه. شو تتنبه لي؟ الإمام علي سجل موقفه تماما بالنسبة إلى هذا الموضوع، أني أنا لو أردت أن أمتنع أمتنع، ما لي أحد أن يجبرني ولا يقوى، لكن أنا رأيت أن مصلحة المسلمين تقتضي أن أندمج، لأنه ما أعطي فرصة إلى الكفرة للعودة إلى أن ينصبوا الأصنام على ظهر الكعبة أو يعودوا إلى ضرب وحدة المسلمين. وبالفعل حصلت المحاولات، وعلي بن أبي طالب قرد هذه المحاولات تماما. فشون هو يخصص أن هالمعنى وين؟ هالمنهج هذا ما عليه ذكرى وين؟ ذكرى في خطبته المعروفة بالشقشقية، مو أما والله لقد تقلدها فلان وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني الشيل ولا يرقى إلي الطير. نبه للتعبير، فشدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وبالعين قدى وبالحلق شجى، أرى تراثي نهبة. طيب إذن رأي واضح الإمام سلام الله عليه. جد هالستة أشهر شنو إذن؟ 6 شهور الواقع الإمام أمير المؤمنين سلام توفر على كتابة القرآن. وكتابة القرآن شلون تم عنده؟ على النزول. عندنا الآن احنا القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين الجمع، مو على النزول، يعني يمكن آية تكون نازلة قبل 10 سنوات وآية بعد 10 سنوات عند الجمع جمعوهن سواء، يعني ما نزلوهن على التسلسل النزولي آية وراء، لا، لأن ما كل جمع إلى ما زالت الآية الكريمة تحمل معنى مستقل، كل جملة بها معنى مستقل، كانوا يسجلوها الصحابة. وبالفعل عندما جمعوا للقرآن الكريم جمعوا على هالشكل، عند الإمام علي لا، مجموع على النزول، كل آية نزلت الآية اللي وراها رأسا تجي عقبها ولو اختلف الموضوع، يعني ما اكو وحدة سياق، هذا المعنى مفروغ من عنده. زين، لما اكمل كتابة القرآن وشرحه من بعد ما فرغ جاء فبايع، وبعد البيعة مباشرة جاء بالقرآن الكريم، اخذوا القرآن وضعوا عند لجنة من الصحابة لقراءته، قرأوا شفوا عتل بعد ذلك زنيم، منو هذا؟ مكتوب تحت الوليد ابن المغيرة مؤشكل، ومن الناس من يقول من هو فلان ابن فلان مؤشكل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، من اللي ضرب المثل؟ أمية ابن خلف، جاء بعظم ففته وقال للنبي هذا العظم يجي مرة أخرى، يعني يطلع يصير إنسان مرة أخرى، نزلت الآية وضرب لنا مثلا. فالأسماء مذكورة، لما شافوا الأسماء مذكورة هاي بها فضيحة إلى إلى إلى القبائل إلى الأسر إلى الأشخاص. نعم، يعني أنت تستغرب الآن لو أجيب لك الآيات النازلة في آباء بعض الصحابة، أصلا قد يكون ممر على ذهنك، قد يكون هالمعنى ما تتصوره أنت، نعم، فهذا قطعا راح يخلق مشكلة، ما في شك، واحد قاموا قد يوم قاموا له للنبي صلى الله عليه وآله وهو على المنبر، قالوا له يا رسول الله احنا نريد نسألك عن آبائنا، هل هم في الجنة أم في النار؟ نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما كدعى تفرحون أنفسكم. فذول شافوا هذا اللون راح يفضح. قال ولا لا حاجة لنا به. هذا القرآن ما نشغل به. نعم اللي عندنا يكفينا. نبه لي. هذا هو ترى. هذا اللي صارت حول الآن. إلى الآن جملة من ناقصي التحقيق وجملة من المغرضين وجملة من الأقلام لتصطاد بالماء العتر تمر فتمشي بأن قرآن هذا هو مصحف فاطمة. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة النبي يجي من دما يقرأ لها الآية يقرأ لها الشارح يذكر لها بعض الأحداث الموجودة يسليها بعد فراق أبيها. هذا هو نفسه هو قرآنه عليه هو مصحف فاطمة هو هذا بالذات. نبه اللي كثرت حوله الأقاويل والأخذ والرد هذا مما تركه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. شاء أين موقعه بأخذ ورد. طيب اثنين من المؤلفات اللي تركها من بعد منه نهج البلاغة. نهج البلاغة بواقع الأمر أيضا تعرض إلى الأخذ والرد في أكثر من مورد. ليش؟ لأن نهج البلاغة تعرض لنفس المشكلة اللي تعرض لها القرآن. يعني هذه الخطبة الشقشقية أأكد لك تستثير حساسية كثير من الناس، لأن هذا ما يقدر يقول أن علي بن أبي طالب متهم ولا يقدر يؤمن بمضمونها لأنها قد تزلزل عند شيء من العقيدة ببعض الأشخاص فمو من السهل عليه قبولها. فقال لك أحسن شيء نجي إلى هذا النهج ننفيه نقول مولي علي بن أبي طالب ونشبه المن إلى الشريف الرضي. والحال الشريف الرضي حتى بعض الكتاب والله إلى عبارة جميلة يقول أين الشريف الرضي من هذه الديباجة؟ لا هو في خل ولا في عسل. لا يمكن أن مثل الشريف الرضي يلحق إلى هالديباجة. ديباجة مميزة يعني ما يقدر اللي يقرأها إذا تقرأها رأسا تعرف أنها لعلي بن أبي طالب رأسا مشتت فعلا. الآن اللي عنده شوية استئناس بالأدب وعنده دور إذا قرأ قطعة للمتنبي رأسا يقول لك هاي المتنبي لأن يعرف نفسه يعرف ذوقه. كل فن الاختصاصيين بي. كذلك الذي يقرأ النهج يعرف النهج لمن ويعرف هاي القطعة لمن هذه الخطبة لمن وهيهات أن يصعد مستوى الرضي إلى هذا المستوى مع فصاحته. أبدا ما يمكن تلقى أنت هاللون هاللون من الإيقاع هاللون من الجرش هاللون من الأداء هاللون من البلاغة أم هذا الذي أنشاه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة. عندما تمر بالخطبة وتقرأها تشوف هذا الرجل ينحت من معدن خاص بي مميز الى سماته الخاصة. كل سطر ابو تراب به يبدو فتهتز بالهدير الفصول غير ان النفس المريضة تهوى ان يغطي الحقائق التضليل. زعموه نهج الرضي ومهلا اين من هاجر الفحول الفصيل. ولو النهج نهج صخر بن حرب لعل القطع انه مقبول لكن النهج كان نهج علي وعلي على الدني ثقيل. على العموم في نهج البلاغة بما فيه من عطاء على مختلف الابعاد لانه ما طول انا مريت تخلي اتناول لك بعض النظريات الموجودة في نهج البلاغة والتي سبق بها علي عصره واللي ما تنبهوا إلها إلا متأخر واللي اعتبرت من النظريات الرائدة. بدق ناخذ بعض النظريات. كان الحقيقة أنا أتحير هذا الرجل لما يريد واحد يلج في حياته شلون يقدر يوفي حقه؟ ما يقدر، لأنه إذا توقع بجانب ياخذك بعد، ياخذك عن الجوانب الاخرى، لانه عطاء فر غني. دخلي شوية اقدم لك نموذج وان كان ارجو ان لا يطغى على البحث. واحد مثلا نظرية الاقتصادية، النظرية الاقتصادية اللي كانت شائدة قبل الامام سلام الله عليه واللي كانت شائدة بالفكر الانساني، ان المشكلة الاقتصادية منين جاية؟ جاية من كثرة الناس وقلة السلع. يعني السلع الموجودة ما تتسع للناس كافة، يصير عليها تنافس، اذا صار عليها تنافس تحدث المشكلة الاقتصادية. مثلا افرض الالبسة اقل من الناس يصير عليها نزاع، السيارات اقل من الناس يصير مشكلة اقتصادية، الاجهزة اقل، وهكذا كل السلع. هاي النظرية السائدة كانت ان الناس اكثر من السلع لذلك تحدث المشكلة الاقتصادية. اجى الامام علي عليه السلام له بالعكس، اعطى النظرية اللي الان يتبناها الاقتصاد المعاصر. والله ما جاع فقير، نبه الى نظريته، والله ما جاع فقير الا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. يقول مستحيل الله يخلق حلق ما يطلع له، ما يحط له طعام، ما ممكن. طعامه موجود ولباسه موجود وحاجته الى السكن موجودة وحاجته لكل شيء موجودة، لكن المشكلة منين جاية؟ المشكلة مو جاية من قلة السلع وكثرة الناس، لا، جاية المشكلة من سوء التوزيع. نعم، سوء التوزيع. واحد مدخوم اذا جن عليه الليل ما يدري ماذا يأكل من اللذات، وواحد بائس يدور الرغيف ما يلقاه. تتنبه لي هاي المشكلة منها اجت من سوء التوزيع. سوء، الله عز وجل خلق للانسان ما يحتاجه، الانسان يطغى بعضه على بعض، يأكل بعضه بعض، هذا يأكل رغيف هذا وهذا يأخذ دار هذا وهذا يأخذ حاجة هذا. شو التوزيع الناتج بعضا من الأنظمة أو من التكالب؟ وهي هاي النظرية فعلا النظرية الحديثة هذه الآن، أن المشكلة الاقتصادية ناتجة من سوء التوزيع وإلا مو من قلة السلع. هذه نموذج من نظريات الرائدة. النظرية الرائدة الثانية، احنا نعرف أن كل مجتمع يحرص على ان يربي ابنائه لتكون نسخا متكررة عن المجتمع السابق. شلون يعني انا ارغب ان ابني يطلع على على اخلاقي، على اتجاهي، على مزاجي. ابوي كان يرغب اني انا اطلع على مستوى، على اخلاقه، على مزاجه. كل واحد الان عندنا يريد تطعش، يقول لك انا هذا نهجي ونهج ابائي، طريقي وطريق ابائي. كل واحد يريد يطبع ابنه على الاخلاق التي طبع عليها، يحط على المزاج الذي هو عليه. لكن هاي النظرية غلط. شو تنبه النظرية علي بن ابي طالب سلام الله عليه، يقول لا تقصروا اولادكم على تربيتكم، انهم خلقوا لزمان غير زمانكم. نظرية عملاقة. يقول انتو الانسان صنع الحضارة، الانسان صنع الحضارة بمؤثراتها، وكل جيل الى حضارة خاصة، كل جيل الى تطور بالجانب المدني، الى تطور بالافكار، وهي تصنع الانسان. فلا تجي تجبر ابنك على ان يكون على مستوى مزاجك، نعم امنعه عن الانحراف، خليه على الحقائق الثوابت موجودة ثوابت، لكن الاشياء المتطورة لا الجبر على الجمود عليها، لا الجبر على الجمود عليها ابدا. وهاي نظرية اعتبرت رائدة بالنسبة للمجتمع اللي عاصر علي ابن ابي طالب سلام الله عليه. تأمل مثلا النظريات السائدة من عهد الرومان واليونان بالنسبة للمرأة. المرأة رآها بعض الفلاسفة تحمل قبسا من نار، قال نار تحمل نارا والحامل شر من المحمول. تلقالك الى الان اكو نظريات لما تمر بها عند بعض المفسرين او عند بعض الكتاب يقول لا تعلموهن، السند الى حديث منين جايبه؟ لا تعلموهن عام اكثر من تعلمون سورة يوسف، لا تعلموهن القراءة والكتابة لان هاي انت جاي تزيدهن شوم وراح تفسدوهن ذني اذا تعلمهن. هذا الحقيقة كلام لا يستقيم مع ما يريده الله لعباده من التطور. الله عز وجل يريد الى عباده المرأة نص المجتمع، لا كل المجتمع المرأة. شلون كل المجتمع؟ المرأة هي التي تصنع الأسرة والأسرة هي المجتمع، المجتمع مجموعة من الأسر. انت اذا سويتها جاهلة وامية ومتخلفة يعني خلقت لك مجتمع متخلف. ها؟ بينما اجى علي ابن ابي طالب خالف هذه النظرية تماما. ها؟ كيف؟ اكد على مفاد الحديث، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، اعطى المرأة كرامتها في تفصيل، قد يجيني مجال خاص ويبقى على صلب الموضوع للتدليل عليه. النظريات الرائدة في نهج البلاغة، نبه لي، نظريات تأخذ بالأبصار وتشد الأفكار، ما في شك أن النهج بعطاء بمضمونة بأسلوبة بأداء ما يمكن أن يوصل إلى أمثال الشريف الرضي حتى يمكن أن ينسب إلى الشريف الرضي، هيهات. لكن لأنه يحط إيده بعض الأحيان على الدنابل، إذا حط إيده على دنبلة من الدنابل قطعا راح يثيرها راح يهيجها. إذن نقول قالوا النهج ليس لعلي بن أبي طالب وإنما هو للشريف. والغريب أن دولة كل من يدرس الشريف الرضي يعرفه، الشريف الرضي من الأبرار من الأتقياء، الشريف الرضي من الأشخاص اللي تعتز بهم الدنيا يعتز بهم التاريخ. ما يمكن الشريف الرضي بعدين إيه ليش يعني ليش الشريف الرضي يخترع علي بن أبي طالب يخترع الألفاظ؟ ليش عود شنو يعني علي بن أبي طالب عايز له فضيلة حتى يزود لها الشريف الرضي؟ يجي ليه يزود له فضيل ثاني ينسب له مثلا خطبة؟ لا، علي بن ابي طالب انت وين ما تمد ايدك تأخذ فضائل، ايش قد تريد فضائل تأخذ ما تريد. مو شخص مفتقر الى جانب حتى نضطر ان نسد النقص عنده عن هذا الطريق. هذا الرجل لا تكاد تمر بناحية من نواحيه الا وتجدها تملأ الدنيا. اذا شنو حاجته هذا اللي يعني يخترع له الشريف الرضي؟ ابدا. بعدين اسلوبه علي بن ابي طالب اسلوب واضح، تفضل هذه ادعيه والله امامك امام عينك موجوده ادعيه في تراث المسلمين، طب تلقى لك دعاء بها الايقاع بها الموشقه الخاصه الموجوده في ادعيه علي بن ابي طالب. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه وشعشع ضياء الشمس بنار توهجه واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسه مخلوقاته. امشي بها الدعاء وشوف شنو هو. ها، شوف الادعيه المنسوبه لعلي بن ابي طالب، شيلها لهالديباجه حطها الى جانب الديباجات الاخرى، فهل تجد هناك ديباجة تضارعها بالجرش وبالأداء وبانتقاء الجملة والفكرة والمضمون؟ لا، هذا الرجل الواقع فرد كيان خاص، فرد كيان نعم منبع خاص إلى طعمه. منبع معروف متميز. اذا نهج البلاغة هذا اللي يعتبر السفر الخالد. وترى اكو بالنهج بس اذا اردت ان تأخذ كتاب عهد الامام الى مالك الاشتر، شوف النظريات الرائدة الموجودة في هذا العهد. منو كان عرف قيمة العامل ويفرض للعامل ضمان اجتماعي. شوف علي أنا طالب يخصص فصل للعمال لفرض الضمان الاجتماعي لهم. من اللي كان في ذلك الوقت يضع مواصفات خاصة للقضاة، مواصفات خاصة للحكام، مواصفات خاصة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ قد وثيقة اجتماعية خاطرة مهمة. هذا الواقع اذا تأمله المتأمل يعرف ماذا اعطى الله لهذا الرجل. زين، هذا الثاني من المواريث اللي خلفها علي بن ابي طالب سلام الله عليه. الثالث ماذا خلف؟ خلف كتاب الفقه، هذا اللي ورد التعبير عنه بانه كفخذ الجمل. طب واحد على الامام الباقر سلام الله عليه يسأل عن بيع امهات الاولاد، يعني اذا واحد عنده جارية والجارية تزوجها بملك اليمين وحملت اي سموها ام ولد، هذه يجوز ان تباع؟ يعني ممكن باعتبارها جارية مملوكة يجوز تباع؟ لا، عندنا الرواية وراي الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان ام الولد لا تباع، ملكيتها متزلزلة وتعتق من ثمن ولدها. وانا استغرب شلون بعض الكتاب يفتري على الامام علي عليه السلام ينسب له جواز بيع امهات الاولاد. ابدا ابدا مو ثابت هذا المعنى عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. حتى اتخطر تغمد الله الشهيد الخوئي برحمته، قد يوم بحث هذا الموضوع بحضوره قال انا على حدود ما تتبعت ما رأيت لهذه النظرية عند الامام علي شيء ابدا، الى الان انا اذكرها عالقة في ذهني. اذا المسألة علي ابن ابي طالب في نظرياته، علي ابن ابي طالب سلام الله عليه في نظرياته الفقهية، فهذا طبعا الامام الباقر يسأله قال الامام هذا رأي علي، قال له هذا رأي علي، قال له أنا اللي شام على غير هذا، قال له لا نحن فراخ علي احنا أولاده، إذا عدكم مسألة تعالوا لنا لا ترحون تأخذون مكان آخر، هذا الرجل مفترى عليه، احنا إذا عندك شيء سؤال يتعلق براعدنا احنا أبناء فراخه. طيب هذا الكتاب فيه أحكام، فيه الاحكام التي يحتاجها الانسان، بعض التعبيرات تقول حتى ارش الخج، يعني اذا واحد خدش له واحد افرض بحديدة او شيء الارش اللي دفعه ايش بيقول، حتى هذا موجود بضمن قواعد عامة. جد عند كتاب علوم القرآن يقولون مفسرين 36 من علوم او 60 من علوم القرآن شرحها علي بن ابي طالب في هذا الكتاب. جيم وهكذا، هذا ترى اللي احسلت اياه خارج نظريات الفردية، لان علي بن ابي طالب مثلا عنده نظرية فردية يصح ان يؤلف فيها كتاب. لما مر بالكوفة، تعرف الكوفة معسكر، الكوفة معسكر يجيبون بها الاجنبي الغربي الرومي الصيني الهندي اشكال، فاختلطت اللغات اصبحت اللغة العربية دخيلة صار بها الحان بها غلط. طبع لي ابو الاسود قال له سيدي ادرك الامة، هاي اللغة لغة القرآن، اللغة العربية اذا راحت تلخبطت علينا، الان لما تمر بالسود ما تسمع لك كلمة تحتفظ باصالتها العربية. قال للإمام خذ إليك اكتب الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف ثم شرح له خواص الفعل، خواص الاسم، خواص الحرف، ومشى قال له انهج على هذا النهج وانا اتابعك. هذا تقدر تعتبره كتاب يعني اصلا في اللغة العربية، وكتاب في اللغة العربية. انا ذني النظريات فردية ما احتاج الى، لا اروي لك الكتب المفصلة. المهم 14 كتاب لئلا يطغى البحث على صلب الموضوع. 14 كتاب ترك علي ابن ابي طالب سلام الله عليه من بعده. اكو شك ان الديوان اللي يعتبر احد هذه 14 صحيح هو لعلي ابن ابي طالب او لا؟ هذا الشعر اللي ينسب الى الحقيقة ما تقدر تنفيه لا على الاجمال ولا على التفصيل، لانه على الاجمال يعني معناه كله مو اله. على التفصيل اذا رجعت كون تنفي اكثر، لان اكو بي شعر ما يتناسب مع منهج علي بن ابي طالب ولا يتناسب مع اداء علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب الى اداء الخاص، الى ايقاع الخاص، فما ممكن هذا ينسب الى امير المؤمنين، ما يمكن ينسب الى امير. على العموم هذه من ناحية ما خلف من كتب. طيب ايش خلف عندنا علي بن ابي طالب من العينيات؟ خلف علي بن ابي طالب من العينيات اولا الاساس، ترى الدار اللي كان يسكنها امير المؤمنين بالمدينة هي اللي طهيها رسول الله صلى الله عليه وآله، قد حجرة وتوسعت ملاشقة الى باب المسجد، ها اللي صار عليها اللغط، لانه لما نزل جبرائيل يأمر النبي بأن يغلق الأبواب الشارعة إلى المسجد، لأن الصحابة كانوا لحرصهم على حضور الصلاة فتحوا أبواب بيوتهم على المسجد حتى رأسا يطلع يدخل إلى الصلاة. قد البعض منهم مثلا يدخل وهو جنب، زين، نزل جبرائيل يأمر النبي بأن يغلق الأبواب، يشد الأبواب كافة إلا باب علي، فكثر اللغط. قالوا عجيب، علي ابن أبي طالب هذا لأن ابن عمه، إلى باب خاص تفتح إلى المسجد وباقي المسلمين يحرمون من الأبواب، ليش؟ صعد النبي على المنبر قال لهم والله ما أغلقت ولا فتحت إلا بأمر الله، ترى مو بأمر هذا، الله أمرني وأنا فتحت للباب، انا مو شيء هذا صادر من عندي، شد الابواب الا بابا. هاي الدار اللي اقول لك عليها هذه ظلت قضى في عيون الامويين، دار العلي بن ابي طالب، واسمه ما يقدرون يطيقوه، اسمه اذا شافه مؤرخ يجيب اسم علي بن ابي طالب ها يضايقون من عنده. ولذلك كانوا يفقرون المؤرخين شي جاوا شي يعبرون عنه، حدثني فلان فلان عن الشيخ، ها يقصد علي ابن ابي طالب، حدثني فلان فلان عن ابي لبابة يقصد علي ابن ابي طالب، نبه لي. وإلا ما يقدر يجيب اسمه، ما يقدر. ستقد تقول لي هذا ما بيها مبالغ؟ لا وحقك، الان بالقرن 20 اكو ناس من هالنوع، الان نعم بالقرن 21 الان، الى الان يلبس شنو؟ يلبس برد التقدمية، مو يلبس برد الحداثة، ترجع الى تلقى قد عشعش مروان في رأسه، نفس الشيء عينا وحقت نفس النسخة المتكررة. غريب يا اخي غريب، هذا الرجل كما هو كان يقول ان لنا اعداء لو ألعقناهم العسل المصفى لما ازدادوا لنا الا بغضا، وان لنا احباء لو صببنا عليهم البلاء صبا لما ازدادوا لنا الا ودا. هذا الشيء مهما ينزل عليه من البلاء ملتصق بعلي بن ابي طالب، هذول من هالنواب. على العموم هذول دار علي بن ابي طالب ودار ناطقه وبها اثار، والنبي شد الباب الا بابه، فاجوا الامويين دخلوها للمسجد بعنوان التوسعه، هاي توسع المسجد ضيق اريد نوسعه ودخل وياها مجموعة من الحجار. على العموم هاي الدار اللي كانت دار بها حجرة من الطين مبنية لعلي. ولما اجى للكوفة ذكرت لك انا امش ان من طب الى الكوفة مرة ما وضع الابن على الابن ابدا. قال لهم هذا الكوخ كافي علي. هذا الكوخ نعم المكان بالمكين يا اخي. رب قصر فيه اشخاص اذا حللتهم رأيتهم في الدنيا قدر مو الشكل. ورب كوخ لا والله اذا وضعت فيه يعني تجد فيه بعض الناس ولكنه يزين الحياة ويعطيها عطرا وطيبة. اذا المشى لعلي بن ابي طالب قالوا انا ابدا ما ابني دار هاي كافي علي هذا كافي علي. وبالفعل ظل بهذا الكوخ الان قتل طلعوه من عنده. اي نعم من عنده. ها سأخرج ليلة الضربة مثلا الى دار الحسن والحسين على رأي والدار دار الحسن والحسين ما كانت تتجاوز هاي الدار الطينية اللي من النوع على نفس المستوى. على العموم هذا اللي من ناحية الدار. اما من ناحية الاثاث ماذا ترك علي بن ابي شنو الاثاث اللي تركه؟ احنا ما نعرف علي بن طالب اثاثه شنو؟ ها؟ مو نعرف ذاك القميص اللي كان يلبسه وذيك المطهرة وذاك الأنا اللي كان يأكل بي وذاك الجراب اللي يضع بي السويق. مجموعة من الأدوات اللي هي غاية بالبساطة ولكنها غاية بالعظمة. وأعتقد يمكن تاريخ القنا عليها ضوء بالجهاز اللي طلعوه إلى بيت الزهراء. الجهاز اللي اشتروه لبيت الزهراء منه اشترى عمار بن ياسر واشترى عمر ابن الخطاب واشترى بلال الحبشي ثلاثتهم اجوا اشتروا للزهراء جهازها. شنو اشتروا لها؟ مخضب من نحاس، قعب للبن، اناء للماء، جرة للماء، سرير مجمل بشرائط النخل، فراشين من خيش مصر احدهما من جز الغنم والاخر من الاذخر. الاذخر عبارة عن شيقان الرز. هذا الاذخر او نوع من النبت يعبر عنه بالاذخر. ويا هذا شيقان الرز هذا نعم. فراشين من خيش مصر احدهما من جز الغنم والاخر من الاذخر، اربع مرافق من ادم الطائف حشوها من الاذخر. هذا الاثاث، بعض الاثاث اللي مخضب من نحاس، بعض الاثاث اللي الى علاقة بما تحتاجه. فجابوه طرحوه بين يدي النبي، اخذ النبي يقلبه قال بأبي وامي قوم جل انائهم الخزف. هذا اللي ترك علي بن ابي طالب من الاثاث. وترك من الثروة 700 درهم. شنو هالسبعمائة درهم؟ ذكرت لك انا بالامس كان جامعها يريد يجيب خادم الاهل يساعدهم على الطحن لان كانت زوجته بنفسها تطحن. هذا الاثاث الذي تركه علي بن ابي طالب. لكن اشترك مقابل لله، ترك الحوائط السبعة، ترك عين ابي نيجر، ترك البغي بغى، ترك جملة من البساتين التي احياها، قسم باح واشترى بها عبيد اعتقهم لوجه الله، وقسم ترك صدقات من بعده كانوا يديروها ابناء من بعده. كل هذه الثروة تركها، ما كان يرجع الى بيته بدرهم واحد، ما يرجع لبيته منها بدرهم واحد ابدا. جميع ما كان يحصل عليه يخرج من يده الى افواه المحتاجين، الى جوع اليتامى، الى اجساد الارامل، هكذا كان عطاه. هذا اللي ترك من الاموال تركه لوجه الله عز وجل، هاي من الحصائل اللي تركها في هذه الدنيا. طيب ترك شنو اشياء يمكن ان نعتبرها مادية؟ ما تتجاوز سيف، ما تتجاوز بغلة كان يركبها بالحرب، الاشياء الخاصة اللي تخصه. طيب خلينا نشوف ماذا قدام. ايش طلع علي ابن ابي طالب يحمل هالليلة؟ ويتنبالي علي ابن ابي طالب طلع هالليلة شايل على ايده حصيلة 83 غزوة في سبيل الله. نعم. يقول له يا رب انا هذا العمر قضيت وين؟ بين ونير الشيوخ وبين لهيب الاشنة وبين عكير الخيل وبين الرجال. نعم. هذه الحصيلة كلها جهاد في سبيل الله. 83 غزوة حملها علي بن ابي طالب. ماذا يحمل علي بن ابي طالب هذه الليلة ليعرضه بين يدي الله؟ حمل بين يديه ليالي في قلب الظلام كانت تتشمع الى صوته يا من قصده الضالون فاصابوه مرشدا واما اليه الخائفون فرأوه موئلا ولجأ اليه العائدون فرأوه معقلا رفع على يديه حصائل لياليه التي كان ينغمر فيها بالمناجات الى ان يسقط مغمى عليه لا يشعر بوجوده. اذا دخل الى الصلاة كان لا يحس بوجوده ولاجل ذلك انما قصده ابن ملجم وهو بالصلاة لانه يعلم انه لا يحس به في تلك اللحظات. نعم. كان منغمر بالصلاة. اذا جن يحمل علي بن ابي طالب هذه الليالي ماذا يحمل؟ يحمل علي ابن ابي طالب الكادح من اجل الفقراء واليتامى. كان يعش بالليل حراسة عن المسلمين ويطوف بالنهار اشرافا على مصالح المسلمين. بعد حمل علي ابن ابي طالب هذه الليلة روحا وشعت العدو والصديق حملها على يديه. تلك الروح التي كانت تحمل الطعام الى عبد الله ابن الكوى الذي يتقرب الى الله بشتمها. تلك الروح التي تعطف حتى على مروان. تلك الروح التي تحمل الرقة والشفقة وهي تمر على قتيل خرج يريد طعن هذا الرمح. نعم. مر على طلحة وهو مسجى. قال من؟ هذا طلحة؟ قالوا بلى. قال اجلسوه. اجلسوه. دنا اليه. قال اعجز علي يا ابا محمد. ترى مو سهل علي. وانت رفيق سلاح رفيق ضرب. انا اشوفك سريع. لكنه مصرع سوء. انت وصلت اليه بنفسك. ارجعوه. يجيبوا له سيف الزبير الذي خرج ليقاتله به. يقول سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله ولكنه الحين ومصارع السوء. علي بن ابي طالب يدخل هذه الليلة حاملا في حضيرة الله حاملا هذه الروح الكبيرة هذه النفس التي ابت ان تهبط الى مستوى التعدي والانتقام بل ارتفعت فوق ذلك. النفس التي نادت باعلى صوتها لو سالما ما سلمت امور المسلمين وليس على احد جور الا علي خاصة. كل ذلك يحمله علي بن ابي طالب هذه الليلة. يا ابا تراب يا امام المتقين يا ايها الروح الكبير يا ايها الكيان الذي ما من ذرة فيه الا وهي جهاد ودفاع عن المسلمين. سلام عليك سيدي في هذه الليلة. سلام على روحك الطاهر وانت تصارع الموت في لحظاتك الاخيرة وقد احاط بك اهل بيتك. دخلوا عليه استدعى ولده الحسن اوعز اليه بوصايا جل بناي كفني كفن عادي لا تبالغ في كفني. اذا صليت علي صلي علي كبر علي خمسا او ستة او سبع على بعض الروايات. بعدين غيب قبري عن هؤلاء لان دول اذا حسوا بالقبر قد ينبشون. نعم ما هو داخل القبر اوصيك باهل بيتك خيرا. دول انت ابوهم من بعدي. نعم انا اوصيك بهم دول اخوتك واهل بيتك. اوصى ولده الحسن واوصى ولده الحسين واوصى اهل بيته ثم اغمي عليه. لما اغمي عليه على ضجيج النساء في وسط الدار فتح عيناه قال يا زينب يا لبابة لا تؤذوني أهذا رسول الله يقول إنما أمامك خير لك مما أنت فيه. الرفيق الأعلى خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم أخذ العرق يتصبب عن جبينه. مد الإمام الحسن يده استخرج من ديله يمسح عن جبين أمير المؤمنين. قال أبا ما لي أراك يرشح جبينك عرقا. قال بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عطف عرنينه وعرق جبينه ثم ثقلت عيناه. يقول الطبري ما تكلم بعدها إلا بلا إله إلا الله. أدنى إليه أولاده وأدنى إليه بناته ومسح بيده على رؤوسهم. قال أستودعكم الله الله خليفتي عليكم ونعم الخليفة. ثم اشتدت حالته شجي إلى القبلة أسبل يداه ورجله وغمض عيناه وفاضت روحه الطاهرة. أقبل الناس يهرعون من كل مكان ينادون وسيدا واتي مال اليتامى ولو أبويا الليل مشى المحراب خالي الليل مشى المحراب خالي يا حامل حمى ومال الموالي. يلشنت راس الدين علي. جت زينب حيلي ما كانت تفارق عقيلة الطالبيين عزيزتها جلست عند راسه. اتار الدار يا ناس غدار غدار حد الشمل والبيت تشار فجعني بفقد جدي المختار ونبت بالعمر بسمار واخذ والدي حيدر الكرار في شهر الصيام. رجعتمونا بخير الناس. اخواني خلينا نتوجه شويه بهذه الليله الكريمه وبهذه المناسبه الجليله العزيزه على الله عز وجل. نتوجه الى الله بكل امالنا وطموحنا. اللهم بجاه امير المؤمنين عليك وبجاه اولاده الطاهرين وبهذه الشهادة التي كانت من اجلك وفي سبيلك ارحمنا وارحم اهلنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم شاف مرضانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعلنا ممن ياخذ بحجه علي بن ابي طالب يوم نحشر بين يديك. والى روح امير المؤمنين الطاهره وامات المسلمين والجالسين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحه.